سنن ابن ماجه. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الصدقات باب لصاحب الحق سلطان. قال المصنف: أيوة نعم، ولصاحب الحق مقال. الحديث لصاحب الحق مقال. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال أبو حاتم ثقة، وقال أيضا المزورع ثقة. قال: حدثنا معتمر بن سليمان. معتمر بن سليمان بن طرخان من الثقات الأزبات، رواه الجماعة. قال عن أبيه سليمان بن طرخان وهو من الثقات أيضا. قال عن حنش. حنش ابن قال بن عين ضعيف، قال البخاري حديثه منكرة، وأيضا مسلم قال منكر الحديث. صراحة علة الحديث في هذا الرجل. قال عن عكرمة. عكرمة مولى ابن عباس، ولم يزل فيه ما قيل فيه، وهو من الثقات الأسباب، من أعلم الناس بعلم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس صحابي ابن صحابي رضي الله عنه وأرضاه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من العبادة الأربعة، من السبعة المكثرين عن النبي الأمين، وهو ترجمان القرآن، ضمه النبي الأمين فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال: جاء رجل يطلب نبي الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، أو بحق، فتكلم ببعض الكلام، فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه، إن صاحب الدين له سلطان على صاحبه حتى يقضيه. وهذا حديث ضعيف لما فيه من حنش منكر الحديث. والحق أن الحديث الذي في أصله في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم لما هم الصحابة به قال: إن لصاحب، دعوه، إن لصاحب الحق مقالا. قال المصنف رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن عثمان أبو شيبة. عندنا فينا أين عندنا؟ إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن عثمان قال أبو حاتم صدوق، ذكر ابن حبان في الثقات. قال: حدثنا ابن أبي عبيدة. نعم، عبيدة من الثقات، قال ابن عدي له غرائب وإفرادات وماذا بعد، الحفظ خوان، ولذلك قال ابن عين ثقة. قال محمد بن عثمان أظنه قال: حدثنا أبي عبد الملك بن معين الهذلي العجل قال ثقة، ابن عين قال ثقة. قال عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران إذا قال خبرنا حدثنا عض عليه بن وارد، فهو من أساطير المحدثين. قال عن أبي صالح ذكوان السمان الزيات ثقة ثبت أمين رواه الله الجماعة. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه من خيار الأنصار، وهو من السبعة المكثرين عن النبي الأمين. قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا كان عليه، فاشتد عليه حتى قال له: أحرج عليك إلا قضيتني. فانتهره أصحابه وقالوا: ويحك، تدري من تكلم؟ قال: إني أطلب حقي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا مع صاحب الحق كنت. هلا في التجديد أعتقد، صح؟ هلا مع صاحب الحق كنتم. ثم أرسل إلى خولة بنت قيس، وهذا إنكار على الصحابة. ثم أرسل إلى خولة بنت قيس رضي الله عنها فقال لها: إن كان عندك تمر فأقردينا حتى يأتينا تمر فنقضيك. فقالت: نعم بأبي أنت يا رسول الله. الله أكبر. قال: فأقردته، فقضى الأعرابي وأطعمه، فقال: أوفيت، أوفى الله لك. فقال: أولئك خيار الناس، إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع. الله أكبر، الله أكبر. شوفوا، هذه دلالة واضحة جدا على أي أمة بأن الضعيف يهضم حقه فيها، هذه أمة تنتظر العذاب إلا أن يكون فيها أخيار. أخذ غير متعتع، هو متعتع، هو أخذ يعني مسألة. الله المستعان. عامة هذا أيضا من باب الكلام أن صاحب الحق مقالا، واحترام صاحب الحق والعمل به. ما قلت يعني كان سهل جدا تأخذه من هنا تضعه من جانب، صح؟ عامة هذه نعمة لك تمشي. قال: إن لصاحب الحق مقالة في الحديث الصحيح. هنا قال إن صاحب الدين له سلطان على صاحبه. اولا هذه الحديث فيها مسائل. المساله الاولى سماحه الرد او حسن من حسن الادب وحسن المعامله حسن القضاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ سمحا اذا اقتضى، سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى. وفيها كما قلنا بان خير الناس او خير الناس من احسن القضاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا خيركم احسنكم قضاء، في روايه خيركم احاسنكم قضاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد استسلف بكرا بعيرا، فقال ابي هريره رده، فجاء الرجل فطلب حقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطوه بكرا فلم يلد بكرا ولد خيارا رباعيا، قال اعطوه فان خيركم احاسنكم فان خيركم احسنكم قضاء. وفيها حسن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حسن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سلم كان من أكثر الناس تواضعا. شوف انظر هنا لما جاء الرجل وقال أطلب حقي، وكان قد تكلم عن سلم بطريقة لا تليق بمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق أجمعين، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أكرم الخلق على الخالق، كما قال ابن عباس والذي نفسي بيدي ما ذرأ الله وما برأ وما خلق أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا يعامل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قد أساء التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، والأعراب تعلمون أن فيهم جفوة، ولكن هذه دلالة على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا لو استخلصنا مسألة فقهية من هذا الباب عند طلب الحق من النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أنه قضى الحق بحسن خلق، هذا من عظيم تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما الغر والعجب، لا سيما أن الملائكة قد جاءوا من السماء يخيرونه، أن الله يخيره بين أن يكون ملكا نبيا أو يكون عبدا رسولا، فجاءه جبريل فأشار إليه أن تواضع أن يكون عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا. وكان من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ما إذا مر على الصبيان سلم على الصبيان، قال يا صبيان السلام عليكم ويسلم عليه، وكان يمر بأنس ويكون قد أمره بالشيء ولم يأتي به أنس، يقول أين يا أنس، يعني أين ما أمرتك يا أنس، وكانت الجارية تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فيمشي معها حيثما أرادت، وامرأة في عقلها شيء قالت اقضي لي حاجتي، فجلس معها على الدكة وقال لا أسير حتى أقضي لك حاجتك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتقبل من العرب ما كانوا يفعلون، العربي يأتي يقول من فيكم محمد وهو سيد الخلق، الله بذاته المقدسة ما نادى على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بلقبه يا أيها الرسول يا أيها النبي، وهو لا يقول، وهذا يقول أين محمد، أين محمد ابن عبد الله، أو يقول أين فيكم محمد بن عبد الله، ولا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ها أنا قد أجبتك، ويأتي العربي يأخذ بصحفة عنق النبي صلى الله عليه وسلم وبثوبه حتى علم في عنق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اكتب لي العطاء اعطني ليس من مالك ولا من مال ابيك، فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم ويكتب له العطاء. هنا النبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه انه تواضع عندما جاء الاعرابي يطلب بحقه، فاشتد في الطلب وهم الصحابة به، في قوله هم الصحابة به على ما يقول قال ويحك أتدري من تكلم، ها من تكلم، هذه من دلالة واضحة جدا على تعظيم هؤلاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ولذلك صلى الله عليه وسلم اختارهم لصحبة نبي، هؤلاء هم أفضل الخلق بعد الأنبياء وبعد المرسلين. ولذلك قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وصفهم الله وصفا دقيقا، لذلك ابن مسعود في الدارمي قال نظر الله لقلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلب النبي صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد أصفاها وأتقاها وأنقاها قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاهم لصحبته ونشر دعوته ونصرت السنة سنته. فهنا نرى أن هؤلاء الأخيار الأبرار هم من أعظم الناس تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عملا بقول الله جل في علاء ما لتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة، وقد غرز الله فيهم ذلك من أساس التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لذلك ترى بأن عروة بن مسعود الثقفي عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية جاء يلعب بلحية النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم معه، فضربه المغيرة بن شعبة بقبيعة السيف في يده، قال من هذا؟ قال وقال له غدر انزع يدك عن لحية رسول الله، قال من هذا؟ فقال له المغيرة بن شعبة فقال أي غدر ما زلت في غدرتك إلى، وكان خاله وفي غدرتك إلى يوم الناس هذا. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم كأن على رسوله الطير، فذهب عروة بن مسعود الثقفي قال يا قوم اعلموا والله إني قد وفدت على الحبشة وعلى الروم على كسرى وقيصر وملوك الحبشة، لم أجد أحدا يعظم أحدا مثل ما وجدت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعظمون محمدا صلى الله عليه وسلم. قال والله ما تكلم إلا وكأن على الرصيم الطيب، وما تنخم نخامة فجاء فوقعت في يد أحدهم إلا دلك بها وجهه وجسده، فقال ما وجدت أحدا يعظم أحدا مثل ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قاموا هم ينتهرونه، قال ويحك تدري من تكلم؟ فما كان منه إلا أن قال إني أطلب حق، ضعيف وهم أقوياء، قال إني أطلب حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع صاحب الحق، يعني هل كنتم مع علي، يعني شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم من فضله ومن خلقه يقول هل كنتم معه علي أنا، لأن له الحق. وفي الرواية الذي في الصحيحين قال إن لصاحب الحق مقالا. ثم أرسل الخولة بنت قيس فقال إن كان عندك تمر فأقرضينا، فيها دلالة واضحة جدا على جواز القرض، وقلنا بأن الاستعاذة من الدين ليس من نفس الدين ولكن من هم الدين أو من أثر الدين، ولكن إن كان محتاجا للدين ويعلم أنه سيفي وسيسد دينه فله ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم طلب القرض بتمر، والتمر هذا كما بينا التمر ربوي، صنف ربوي، لذلك نقول ولو اقترض الذهب يصح لكن يرده هو ذهب هو واقترض التمر والتمر له مثل انه يؤكل، فاقترض التمر واعطاه اياه فوفاه النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع في قوله ان خيركم احسنكم قضاء او قال خيركم احسنكم قضاء. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بقوله انه لا قدست امه لا يؤخذ للضعيف فيها حق غير متعتع. شوف هنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا، قال بأن الأمة إن هضمت حق الضعيف وأبقت الشريف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف لم يقيموا عليه الحد. هذه التي أودت بهم إلى المهالك، لذلك إن سرنا سيرهم فالعقوبة كعقوبتهم، والله جل وعلا قال وما هي من الظالمين ببعيد. فالأصل عدم ظلم الضعيف، وأن الضعيف يكون قويا. لذلك أنت لو رميت ببصرك إلى الرعيل الأول ترى خطيبا في الناس الآن أبو بكر وهو يقول الضعيف فيكم عندي قوي حتى أخذ له الحق، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ منه الحق. وهذه لذلك الأمة ارتقت وعلت وسمت وقادت الدنيا بأسرها. أما الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله، الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم يقع تترى على الضعيف على الناس، وأما القوي فلا يقع عليه من شيء بحال من الأحوال. وهذه المهلكة ورب العزة، هذه هي المهلكة. فلذلك لابد من نصرة الضعيف قدر ما يستطيع المرء، فلا يقع في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف لم يقيموا عليه الحد. نعوذ بالله من الظلم، ونعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله في علاه الثبات والسداد والفلاح والرشاد، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يتمسك بالسنة ويعمل بها ويستوعبها عملا وإتقانا ويعلمها للناس، اللهم أمين. وهذه ختاما لدروس اليوم، الفوائد المستنبطة. إن لصاحب الحق مقالة، يعني لا يلام، وإن قال يعني بشيء لا يرضي. إن لصاحب الحق مقالة، نعم. حسن الأدب مع الكبار، حسن الأدب مع الكبار، هذا هو. من لم يعرف الأهل الفضل فضلهم ليس من الفضل. حسن الأدب مع الكبار، عندما جاء وقال أحرج عليك إلا قضيتني، فانتهر الصحابة قال ويحك تدري من تتكلم، مع من تتكلم؟ من العدل نصرة الغير ولو على النفس، من العدل نصرة الغير ولو على النفس. من وين هذه؟ هل كنتم مع صاحب الحق؟ هل كنتم مع صاحب الحق؟ جواز القرض، عطاء الدنيا ليس علامة على محبة الله جل في علاه. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم في فقر شوية يقترضه الآن، فأعطاء الدنيا ليس علامة، أعطاء الدنيا قد يعطيها الله لمن أحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه الله إلا لمن أحب. إناطة الخيرية بحسن القضاء، من علامة الخير حسن القضاء. نعم. شفع متر ست. ست. شيخ نقول السريع جواز الزيادة في العدد على القرض الربوي. ليس ظاهرا هنا. ليس صغيرا، قال أوفيت، قال أوفى الله لك فأولئك، قال أولئك خيار الناس. قال أوفيت، أوفى الله لك، فمش ظاهر أنه زاد. قال فأقرضته على قول أقرضته النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقضى الأعرابي وأطعمه، وأطعمه أي زاده طعمة فوق حقه. فين هو أطعمه؟ في الرواية أطعمه. نعم، تكون الفائدة السابعة جواز الزيادة في القضاء وصفا وعددا، جواز الزيادة في القضاء وصفا وعددا، بهذا تكون هذه هي السابعة. لو في أي أسئلة تفضلوا. جزيز الجنة يا دكتور تامر، حفظك ربي ويسعدك أمرك، نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا، واجعلنا من تعلم ما تعبد وانشر ذلك بين الناس، اللهم أمين يا رب. أمين يا رب. أتم اللهم أتم علينا النعمة يا رب. هل هناك أسئلة أم نكتفي؟ آمين. أحسن الله عليكم. جزيت الجنة سعيد. جزيت الجنة سكينة، رفع الله مقامك وجعل ذلك في ميزان حسناتك. بوركت يا شيخ أبا الوليد، رفع الله مقامك وسدد خطاك وجعل ذلك في موازين حسناتك. اللهم أصلح بينهم أولا وخلاص، قل اللهم أصلح بينهم، لكن الحق أن الخطأ بين جدا الآن وأصفا وعددا، يعني ظاهر. الشيخ هذا يقول اللهم أنصر الملكاء الشفائي ثم أصلح بينهم. هذا بعيد عنك يا حاتم، هذه من السنن الكونية، كما قال ليبي، كما قال فهو مالك، كما قال عمر الخطاب لأبي بكر أنت لا تسابق لا أسبقك. فالملكية صعب عليهم، شاق جدا أن يسبقوا الشافعي. إحنا لا أدخلناه، هو سي حاتم، فهو مجموعة السين. رفع الله مقامكم. طيب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوركت.